السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعرف مقدما أنكم تعبتم اليوم وطال عليكم الوقت، ولكن نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع. فاسمحوا لي ما أطيل عليكم، 3 ساعات بس تكفي. تضحك، تكفي 3 ساعات؟ ماشي. وصلنا في هذا الكتاب وهو الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية إلى الحديث 9، وهذا الحديث هو في مسألة التكليف، في مسألة التكليف، أي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو قاعدة من قواعد الشريعة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهذه القبيلة قبيلة عبد الرحمن بن صخر الدوسي موجودة للآن في جنوب المملكة العربية السعودية، بني دوس من زهران، من قبيلة زهران، قدم المدينة 9 للهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم بخيبر في غزوة خيبر، فسار إليه وأسلم على يديه، ولازمه ملازمة تامة رغبة في العلم. وفق أبو هريرة ولازم النبي عليه الصلاة والسلام رغبة في العلم، فلذا كان أكثر الصحابة رواية، حيث روى عنه أو روي عنه 5364 حديثا، وقيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمله على البحرين ثم عزله ثم راوده على العمل فأبى، وناب عن الإمارة ولم يزل يسكن المدينة حتى توفي سنة 57 في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وله من العمر 78 سنة، ودفن بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أعيد وأكرر في كل وقت لطلاب العلم إذا أرادوا الثبات في السير في طلب العلم فليقرأوا سير الصحابة، فيها من الفوائد على طريق العلم ما الله به عليم، وفيها لهم ثبات على الحق. وهذا الحديث من جوامع حكمه عليه الصلاة والسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الدين الحنيف، وفيه إشارة إلى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتسليم لما جاء به عليه الصلاة والسلام من الأحكام من غير معارضة. وقوله عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهذه الفقرة من الحديث قاعدة في النهي، إذ أن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فحقه الاجتناب بالكلية، أن تجتنب ما نهاك عنه النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة. فلا تأتي وتقول أنا أجتنب ما استطعت، لا ما ينفع. في النهي الاجتناب بالكلية لكل ما نهاك عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والنهي من النبي عليه الصلاة والسلام يحمل على التحريم، يحمل على التحريم حتى يأتي صارف من قوله عليه الصلاة والسلام إلى الكراهة. أما الأصل في نواهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم، وقال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذه أيضا قاعدة في الأوامر، هذه قاعدة من قواعد الشريعة في الأوامر. إذا أمرت بأمر فعليك أن تجتهد فيه ما استطعت، والتكليف في الطاعات حسب الاستطاعة. فقد يمنعك مانع شرعي أن تأتي هذا الأمر الذي أمرت به، ومع هذا إذا لم تستطع أن تفعل ما أمرت به لعجز، إما مرض وإما سفر وإما مطر وإما خوف، فاعلم بنيتك الحسنة يكتب لك الله ما لم تستطع فعله، وهذه رحمة من الله عز وجل لعباده. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لأن الله عز وجل في مسألة التكليف كما قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك قال بعض أهل العلم: إنما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الأوامر جاءت بحدود استطاعة البشر، لم يكلفوا أكثر من وسعهم، وإذا طرأ عجز غفر لهم. أما في الأصل فلم يكلف إنسان إلا بما يستطيع. فنضرب بعض الأمثلة. فمثلا أمرت بالوضوء أن تتوضأ على صفة ما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لم تجد من الماء ما يكفي، فتتوضأ منه وما بقي تتيمم عنه هكذا. أو جاء وقت الصدقة زكاة البدن وعندك من الزكاة ما يكفي لها إلا قليل، فتخرجها ولا تتركها أبدا بما استطعت منها. وهكذا في الصوم، إذا عجزت عن الصوم عجزا كليا لا تستطيع أن تقضي، تصدقت في مكانه، وهكذا إذا كان عليك عتق رقبة فماذا تفعل ولم تجد ما يكفي لعتق الرقبة، فأنت تنتقل إلى الأمر الآخر في العتق وتصوم، عليك كفارة عتق رقبة ولا يوجد عندك ما يكفي للعتق من المال تشتري وتعتق، فماذا تفعل؟ تنتقل إلى الصوم، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وكذلك في كفارة الحلف إذا لم تستطع فإطعام 6 مساكين. فهكذا الشريعة جاءت بالاستطاعة لا بالتكليف فوق الاستطاعة. وهذا فيه بيان فضل الله عز وجل ورحمته بعباده. وفيه أيضا بيان وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه بيان الحذر من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وهكذا طريقة الفهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك فهم أصحاب النبي عليه رضي الله عنهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث ومن غيره، فثبتوا على المعنى الصحيح في توجيه مثل هذه الأحاديث. فبقي لنا فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولذلك لا تفسر أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بآرائنا أبدا، إنما تفسر بأقوال الصحابة. والدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي هذا بيان على أن فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مأمور به من النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والمعنى: عليكم بسنتي بما فهمه أصحابي. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والتوجيه الصحيح. ولا أطيل عليكم، أكتفي بهذا القدر، فإني أرى فيكم النوم ولكن لا لوم عليكم لما طال عليكم من الوقت. فأسأل الله أن يكتب لكم الأجر وأن ينفعنا وإياكم بالعلم وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقى الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كأنك تريد ترجمة أبو هريرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Saya telah mengetahui bahwa kalian semua telah mengalami kelelahan dan keletihan pada hari ini karena panjangnya waktu kajian disampaikan kepada kalian. Akan tetapi kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Dia memberikan manfaat kepada kami dan kalian terhadap apa yang kita ucapkan dan kita dengar. Kita telah sampai di dalam mempelajari kitab ini, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang ke-9. Dan hadis ini berbicara tentang masalah at-taklif, pembebanan hukum, yaitu bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, dan ia merupakan suatu kaedah dari kaedah-kaedah yang ada di dalam syariat ini. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka laksanakanlah semampu kalian. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan yang mereka ajukan dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan perawi hadis ini yaitu Abu Hurairah, namanya adalah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi. Dan kabilah ini ada hingga saat ini di bagian selatan Arab Saudi, yaitu Bani Daus dari kabilah Zahran. Beliau datang ke kota Madinah pada tahun 7 Hijriah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Khaybar. Lalu Abu Hurairah mendatangi beliau dan memeluk agama Islam di tangan beliau. Abu Hurairah terus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengiringi beliau karena kecintaannya kepada ilmu. Oleh karena itu, beliau merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Telah diriwayatkan dari beliau 5374 hadis. Dan Ada yang mengatakan bahwa Umar radhiyallahu an telah mengangkatnya menjadi pemimpin di Bahrain. Kemudian ia mencopotnya, lalu ia menawarkannya kembali, namun ia menolaknya. Dan Abu Hurairah tinggal di kota Madinah hingga beliau wafat pada tahun 57 Hijriah di akhir masa khilafah Muawiyah radhiyallahu an dalam usia 78 tahun dan beliau dikuburkan di Baqi. Oleh karena itu saya sering mengulang-ulang di setiap waktu kepada para penuntut ilmu, apabila mereka ingin mendapatkan keteguhan di dalam mempelajari dan menuntut ilmu, maka hendaklah mereka membaca sejarah para sahabat, sebab di dalamnya terdapat faedah-faedah yang banyak yang hanya Allah saja mengetahuinya, dan juga bisa mengokohkan seseorang di atas kebenaran ini. Dan hadis ini termasuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang singkat namun memiliki makna dan hikmah yang besar, dan ia merupakan kaidah yang agung dari kaidah-kaidah yang ada di dalam agama ini. Di dalamnya terdapat isyarat tentang wajibnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam serta tunduk kepada apa yang beliau bawa dari hukum-hukum tanpa menentangnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang aku larang kepada kalian maka jauhilah. Paragraf ini merupakan suatu kaedah di dalam masalah larangan, di mana apa saja yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ia harus dijauhi secara total. Maka janganlah engkau datang dan mengatakan aku akan menjauhi apa yang beliau larang semampuku. Ini adalah perkara atau ucapan yang tidak bermanfaat. Dan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diarahkan kepada pengharaman, hingga ada faktor yang memalingkannya dari ucapan beliau kepada hukum makruh. Adapun hukum asal di dalam larangan-larangan itu, maka ia menunjukkan hukum pengharaman. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka laksanakanlah semampu kalian. Ini juga merupakan suatu kaedah di dalam masalah perintah-perintah. Apabila engkau diperintahkan suatu perkara, maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh melaksanakan perkara itu semampumu. Dan pembebanan yang berkaitan dengan ketaatan-ketaatan itu dilakukan sesuai kemampuan, sebab boleh jadi ada suatu faktor atau perkara yang menghalangimu dari melakukan hal itu. Apabila engkau tidak mampu melaksanakan apa yang diperintahkan kepadamu karena ketidakmampuanmu atau karena sakit atau karena melakukan perjalanan atau karena hujan atau karena perasaan takut, maka ketahuilah dengan niatmu yang baik Allah akan mencatat bagimu pahala dari apa yang tidak mampu engkau lakukan. Ini merupakan karunia dan rahmat dari Allah Azza wa Jal. Karena sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam masalah ini telah berfirman, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan sesungguhnya apa saja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perintah, maka ia dilaksanakan sesuai kemampuan. Mereka tidak dibebani melebihi kemampuan mereka, kesanggupan mereka. Dan apabila mereka tidak mampu melakukannya, maka mereka dimaafkan atau diampuni. Adapun asalnya, maka seseorang itu tidaklah dibebani kecuali sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan di sini kami akan memberikan beberapa contoh. Misalnya, apabila engkau diperintahkan untuk berwudu dengan tata cara yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian engkau tidak menemukan air yang cukup untuk berwudu, maka engkau berwudu dengan memakai air yang ada, dan sisanya yaitu bagian dari anggota tubuh yang belum dibasuh, maka engkau bertayamum. Demikian pula di dalam masalah zakat, demikian pula di dalam masalah puasa. Apabila engkau tidak mampu melaksanakan puasa secara total, maka hendaklah engkau membayar fidyah. Demikian pula apabila ada kewajiban yang dibebankan kepadamu untuk memerdekakan seorang budak dan kau tidak memilikinya, maka engkau berpindah kepada perkara yang lain, yaitu berpuasa. Demikianlah syariat ini datang membawa ajaran-ajaran yang dikaitkan dengan kemampuan. Dan di dalam hadis ini terdapat penjelasan yang menunjukkan keutamaan Allah dan rahmatnya kepada para hambanya. Di dalamnya juga ada penjelasan tentang wajibnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam serta berhati-hati dari menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala berfirman, apa saja yang diperintahkan Rasul kepada kalian, maka laksanakanlah, dan apa saja yang Dia larang kalian melakukannya, maka tinggalkanlah. Dan di dalam ayat yang lain Allah tabaraka wa taala berfirman, maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintahnya akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menaatiku maka sungguhnya ia telah menaati Allah, siapa yang mendurhakaiku maka sungguhnya ia telah mendurhakai Allah, siapa yang menaati pemimpinku yaitu pemimpin yang telah ditunjuk dan diangkat maka sungguh ia telah menaatiku, dan siapa yang tidak menaati pemimpin tersebut maka sungguh ia telah bermaksiat kepadaku. Inilah cara memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pemahaman para sahabat adalah perkara yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para sahabat memahami maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka kokoh dan teguh di atasnya. Dan telah ada bagi kita pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga datangnya hari kiamat. Oleh karena itu perkataan dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ditafsirkan dengan hasil pemikiran kita, melainkan ia ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Dan dalil tentang hal itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin. Berpegang teguhlah kalian dengannya dan gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian, dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru, karena sesungguhnya setiap perkara baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Dan di dalam hal ini terdapat penjelasan bahwa pemahaman sahabat itu merupakan perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam sabda beliau, hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Maknanya adalah hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabatku. Saya cukupkan sampai di sini, dan saya memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Dia mencatat atau memberikan pahala kepada kalian atas usaha keras kalian di dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala meneguhkan kita di atas al-haq, di atas kebenaran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.